وأن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ولا بقطر واحد، فيجوز اجتماعهم في بلد وقطر واسم فيها، واختراقهم في بلدان وأقطار وجهات من الأرض. في رواية: لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، ففي حماية الإجماع هذه الأمة على أن تتل عن أمر الله، ولا تسمى أمته إلا الذين اعتدوا بإجماعهم. وفيه أن الإجماع حجة. نعم، طبعا كثير من السلف ذهبوا إلى أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، والسبب في تخصيص هذه الطائفة المنصورة بأنهم من أهل الحديث لأن أهل الحديث معروفين بأنهم من أشد الناس اتباعا للكتاب والسنة، وعرفوا أيضا بسلامة العقيدة وأنهم استقاموا على الكتاب والسنة واتبعوا السلف الصالح من الصحابة ومن سار على منهجهم. فأهل الحديث معروفين بشدة التمسك بالكتاب والسنة، ولذلك قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذلك أيضا نفس هذا القول قال علي بن المديني والبخاري أيضا وأحمد بن سنان الحافظ وغيرهم، حتى أن خطيب أهل الحديث بن قتيبة رحمه الله يقول: لو ذهبت إلى بلد ثم سألت عن أهل السنة لدلوك على أهل الحديث. فأهل الحديث معروفين بشدة اتباع الكتاب والسنة، ولا يعني أهل الحديث أنهم العالمين بالحديث، لا، وإنما هم المتمسكين بالكتاب والسنة، المتمسكين بالحديث، هم هؤلاء أهل الحديث. لا يلزم أن يكون أهل الحديث أن يكون الشخص عالما بالحديث، لا، وإنما هم المتمسكين بالكتاب والسنة. فما في شك أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، وأصح المناهج هو منهج أهل الحديث، لأنهم استقاموا على الكتاب والسنة، وطريقتهم هي أصح الطرق، لأنها هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وكل شخص طبعا تمسك بالكتاب والسنة فهو من أهل الحديث. نعم. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كما أخبر الله بذلك في كتابه بنصره لهم، كما في قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكقوله: ليظهره، أي يعليه وينصره، على الدين كله، أي على سائر الأديان وغيرهما من الآيات. قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل تزال عليه طائفة. طبعا قول أن الإجماع حجة، هذا قول جمهور العلماء، بل هذا قول جميع العلماء تقريبا، أن الإجماع حجة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع كأبي إسحاق النظام، وهذا شخص مبتدع. فما في شك أن إجماع هذه الأمة يعتبر حجة، والأدلة على هذا كثيرة، ومن أهم الأدلة على هذا الشيء ما قاله عز وجل: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصه جهنم وساءت سعيرا. وكذلك أيضا ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث وإن كان في أسانيد فيها كلام، لكن باجتماع هذه الأسانيد يكون حجة، فالحديث صحيح بمجموع طرقه، له طرق كثيرة ساقها الحاكم. نعم، فما في شك أن الإجماع يعتبر حجة، إذا أجمعت الأمة على شيء يعتبر هذا حجة. نعم. قيام الله تبارك وتعالى ونص شيخ الإسلام وغيره على تواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، أي إلى قيام الساعة. كما روى الحاكم من حديث عقبة بن عامر: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ولعل المراد به ما قح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يقع فيه وقع كما أخبر. وتبارك كمل وتعاظم وتقدس، جاء بناؤه على السعة والمبالغة جد، والمد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل، فدل على. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم سابقا تخريج حديث عدي بن حاتم، وقلنا أن حديث عدي بن حاتم ضعيف وفيه عدة علل. العلة الأولى هي جهالة قطيف بن أعين الشيباني، والعلة الثانية أن القصة رويت بعدة أسانيد، بعدة أسانيد صحيحة وليس فيها هذا اللفظ، فهذه تعتبر علة. وكذلك أيضا في إسناد عنعنات، فلا يعرف سماع بعضهم من بعض، فهذه القصة أو هذا الحديث معلل بثلاثة علل أو أكثر كما تقدم سابقا. نعم. لله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم ترى ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون يصدقون بالجبت الشيء الفاشل الذي لا خير فيه من أمور الدين. قال الجوهري: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والطاغوت الشيطان، وسيأتي تمام الكلام فيهما. وقوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وأخرج أحمد وغيره من غير وجه عن ابن عباس وغيره أنه جاء حيي بن الخطب كعب بن أشرف إلى أهل مكة فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر القوم ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونفك الحجين، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجين المغفار، فنحن خير أمه. فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية. قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع وموافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها كفعل علماء السوء مع أهل الحق، عفة يهودية ووراثة غضبية. ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها. نعم. طبعا وجه الشاهد من هذه الآية كما قال الشارح رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه الأمة سوف تتابع من كان قبلها، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخله بعض هذه الأمة، وثبت في الأمم السابقة أنها اتبعت من كان قبلها. نعم، وثبت في الأمم السابقة أنها عبدت الجبت والطاغوت، إذن هذه الأمة سوف تقع في عبادة الجبت والطاغوت. و في هذه القصة فائدة أيضا ذكرها إمام الدعوة رحمه الله، أن الإيمان بالجبت والطاغوت ليس مقتصرا على اعتقاد القلب، بل حتى موافقة من كان يعتقد بالجبت والطاغوت، وتأييد هؤلاء ومحبة هؤلاء وتفضيلهم على المؤمنين، أيضا يعتبر هذا الشخص مؤمن بالجبت والطاغوت. فالإيمان بالجبت والطاغوت ليس مقتصرا على الإيمان على اعتقاد القلب، وإنما أيضا الموافقة كما في هذه القصة. وهذه القصة أخرجها ابن جرير الطبري في كتاب التفسير، وإسنادها صحيح إلى عبد الله بن عباس، وإسنادها صحيح إلى عبد الله بن عباس كما قال الحافظ ابن كثير. وكذلك أيضا حافظ السيوطي نص على صحة هذا الإسناد. نعم. قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب وطاعين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، هل أخبركم بشر الجزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا في قولكم: لم نرى أهل ديننا أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا شرا من دينكم، وديننا هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله: من لعنه الله وأبعده من رحمته وطرده وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة أصحاب السبت والخنازير. أخبار مائدة عيسى عن ابن عباس كلاهما من أصحاب السبت: فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يملك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. قال شيخ الإسلام: الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه، فهو فعل ماض معطوف على ما قبله أي ومن عبد الطاغوت، ولم يعد لفظ من، لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة من صفات صفة واحد وهم اليهود. وقوله أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل. ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان اليهود ممن عبد الطاغوت فكيف فكذلك يكون في هذه الأمة. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أي قال ذلك أصحاب الكلمة والنفوذ في الزمن أصحاب الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون بهم، ذمهم الله بذلك تحذيرا لنا أن نتخذ القبور أوثانا. فتقدم لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم المساجد على قبور أنبيائهم، وأن مراده تحذيرنا أن نفعل فعلهم فيجرنا ذلك إلى الشرك، ويأتي إخباره بذلك وهو وجه الاستدلال بالآية. نعم، طبعا بعضهم استدل بهذه الآية الكريمة على جواز اتخاذ المساجد على القبور، وشبهة هذا الشخص الذي استدل بهذه الآية قال إن الله عز وجل أقر هؤلاء الذين اتخذوا على قبور أهل الكهف مسجد، وقال إن هؤلاء من المسلمين الذين اتخذوا مسجدا على أهل الكهف من المسلمين، وقال والدليل على أنه من المسلمين أن بناء المساجد من هدي المسلمين. لكن الجواب عن هذا أن هذه الآية ليس فيها دليل على ما قال هذا الشخص، لأن لا يعرف من الذي اتخذ مسجد الكفار أم المسلمين. وهذه الآية نعم من اللي اتخذ مسجدا كما ذكر ابن جرير الطبري وغيره أن فيها خلاف، يعني من الذي اتخذ مسجدا الكفار أم المسلمون. فذكر ابن جرير أن هناك قولان، إما أن يكون هؤلاء من الكفار وإما أن يكونوا من المسلمين، وبعضهم قال أن هؤلاء من المسلمين كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره والزمخشري أيضا. وحتى إذا كان هؤلاء من المسلمين فهذا في شرع من كان قبلنا، وثبت في شرعنا تحريم هذا الشيء ولعن من فعل هذا الشيء. وذكرنا سابقا أن اتخاذ المساجد على القبور يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تواترت الأحاديث بهذا الشيء، ففي حديث عائشة وحديث ابن عباس أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ المساجد على القبور، وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي خرجه أحمد وغيره وإسناده صحيح أو إسناده جيد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن مشوار الناس عند الله يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فجعلهم مشوار الناس. فما في شك أن الذي يتخذ المسجد على القبر يعتبر هذا الشخص فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ملعون على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. فحتى إذا كان هؤلاء من المسلمين فهذا في شرع من كان قبلنا، مع أن أيضا يعني الآية محتملة أنهم من الكفار أو من المسلمين. وحتى لو كانوا من المسلمين فهذا الفعل لا يدل على جواز هذا الشيء في شريعتهم، لأن الله عز وجل سكت عن هذا الشيء، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل أن هذا الفعل حرام. فقد يكون هؤلاء وإن كانوا من المسلمين لكن أخطأوا في هذا الفعل، هذا إذا قلنا من المسلمين، وأن هذا في شرع من كان قبلنا. ما في شك أن في شرعنا جاء بتحريم هذا الشيء وبلعن من فعل هذا الشيء. فهذه الآية ليس فيها دليل، لأن ما ندري هل الكفار أو المسلمين، وحتى لو كانوا من المسلمين فأيضا هذا لا يدل على جواز هذا الشيء في شرعهم بغض النظر عن شرعنا. وما في شك أن شرعنا ورد بتحريم هذا الشيء، وتقريبا اتفق أهل العلم على تحريم هذا الشيء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين ممن نقص علمهم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، تتبعن بضم العين وتشديد النون، أي لتسلكن طرق من كان قبلكم من الأمم في عبادة الأوثان وغيرها مما ذمهم الله به، فهو الشاهد للترجمة، وبه أيضا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، من أصبح الذوين على المقدر، أي تحذون حذوهم والقدة بضم الله واحدة القدد، وهي ريش السهم، مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الوصف، أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن ضرائقهم حتى تشبهوهم وتحادوهم في كل ما فعلوا، فما تشبه قدة السهم من قدة الأخرى وتساويها، لا تزيد واحدة عن الأخرى. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي لو تصور دخولهم جحر ضب مع ضيقه لدخلتموه، شدة سلوككم طريق من قبلكم، والجحر بضم فسكور غار الضب. وفي حديث آخر، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية فكان فيكم من يفعل ذلك. وهذا كله شدة مبالغة منه صلى الله عليه وسلم، وبيان أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. وقد أكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات، من ذلك اللام في قوله والله لتتبعن، ثم بنون التوكيد، ثم بقوله فدوى الوحدة بالقدة، ثم بالغ أشد مبالغة في التشبه بهم، حتى إن اليهود والنصارى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره من السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. طبعا الحديث السابق، حتى ولو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك، هذا الحديث حسن له طوق، لكن جميع هذه الطوق فيها كلام، لكن مجموع هذه الطوق يكون حسنا لغيره. وقد نص ابن حبان على صحته فأخرج في كتابه الصحيح، لكن جميع أسانيده فيها ضعف، لكن باجتماع هذه الأسانيد يتقوى فيكون حسن لغيره. قالوا يا رسول الله يهود والنصارى، قال فمن أخرج؟ فللبخاري ومسلم واللفظ له. واليهود بالرفض خبر مبتدئ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني، ومن استفهام تقرير، ليس من القوم إلا هم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونحوه أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة. وهذا اللفظ إن كان خبرا فمعناه النهي عن متابعتهم، وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. قد سلك كثير من أمته مسلك اليهود والنصارى في إقامة سائر شعائرهم في الأديان، في عاداتهم من تعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، وملابسهم ومراكبهم والتسليم بالإشارة، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب البدع والضلال وغير ذلك مما نهى الله عنه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان قال إنه من العرب من بني حكمي بن سعد، وقيل من السراف، مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراه فاعتقه وخدمه ولازمه إلى أمات صلى الله عليه وسلم، ونزل بعده بالشام، ومات الحمد في سنة 54 هجرية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، أي زواها جميعا. قال: زويت الشيء، جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها، حتى اطلع عليه صلى الله عليه وسلم اطلاعه على القريب، بأن طويت له وجعلت مجموعة كهيئة كف في امرأة ينظره، فأقصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وفي رواية أبي داود: فأريد مشارق الأرض ومغاربها. قال القرطبي: ظاهر اللفظ يقتضي أن الله قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عنه وهو ينظر إليه. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، زوايا يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، ولأحمد وغيره: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي: هذا الخبر مدى مخبره مخبره كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمتي اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب، إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصفا، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض بالنصب على البدلية، قال القرطبي يعني فيه كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم الذهب، بالأبيض يعني عن كسرى لأن الغالب عندهم الجوهر والفضة. وقد وجد ذلك في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه سيق إليه ثياب كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوت مملكته على سعتها وعظمتها. كذلك فعل الله بقيصر لما فتح بلاده. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت بأصل المصنف بالباء، وهي رواية في صحيح مسلم غيره، وفي بعضها بحذفها قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجذب الذي يكون فيه الهلاك العام، ويسمى الجذب والرحت سنة، ويجمع على سنين كقوله ولقد أخذنا آلة العون بالسنين، أي الجذب المتوالي. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار فيستأصل معظمهم وجماعتهم، وبيضة كل شيء حوزته. وقال الجوهري وغيره بيضة القوم ساحتهم. سأل الله أن لا يسلط العدو على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بهذه الأوصاف المذكورة، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض حتى يقع منهم ما ذكر فقد يسلطون عليهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا أو معلقا فإنه لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده كما قال صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. في بعض الروايات قال دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت أن لا يبرك أمتي بسنة عامة وأجابني، وسألت أن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم وأجابني، وسألت الثالث أن لا يجعل بأسهم بينهم شديدا ومنعني هذا. وقال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وحتى هنا للغاية، يعني إذا فعل بعضهم ببعض هكذا سلط عليهم العدو منهم، وما داموا مستمعين على الحق فلا يسلط عليهم، ولكن عند فرقتهم يسلط عليهم عقوبة لهم. قوله لراد لما قضيت، هذه الزيادة وصلها عبد الرزاق أو رواها عبد الرزاق في كتاب المصنف وإسنادها صحيح، وأيضا حافظ بن حجر عزاه إلى الطبري وصحح إسنادها، عزاه إلى الطبراني وصحح الإسناد أيضا. نعم، الحديث طبعا أصله في الصحيحين لكن ليس فيه هذه الزيادة. إيه نعم، حديث المغيرة بن شعبة. نعم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، ولفظ أبي داود ولا أهلكهم بسنة عامة، أي أعطاه الله سؤاله لأمته ألا يهلكها بسنة عامة، وهي الجذب الذي يهلك أخضرهم ويابسهم. فأجاب الله دعاءه، وكان في الأمم السابقة عذاب الاستئصال بخلاف هذه الأمة، فإن الله وله الحمد والمنة قد دفع عنها ذلك ببركة دعاء نبيها صلى الله عليه وسلم. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي وإني أعطيتك لأمتك أن لا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيتولاهم جميعا ويهلكهم ويذلهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. ولقي أبي داود من بين أقطارها جوانبها، أي لم يسلطهم الله عليهم كما فعل الأمم الماضية المكذبة. وهذا أيضا من خصائص هذه الأمة ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يقول بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا حتى لانتهاء الغاية، أن أمرها ينتهي حتى يوجد ذلك منهم. فإن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله حتى يقول بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم كما وقع، فقد سلط بعضهم على بعض لكثرة اختلافهم وتفرقهم، ولكن بحمد الله لا تزال ظاهرة منهم باقية على الحق تقوم بها الحجة على الخلق منصورة كما سيأتي. رواه البرقاني في صحيحه، البرقاني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء، نسبة إلى قرية كانت بنواحي قوارض قريبة وكانت مزرعة. والإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي روى عن الدارقطني وغيره وعنه الخطيب وغيره، قال الخطيب: كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه واشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة، وهذا المسند هو صحيحه الذي عزا إليه المصنف هذا الحديث. ولد 36 و300 ومات 25 و400. روى هذا الحديث أيضا بتمامه أبو داود وغيره عن ثوبان. طبعا أيضا سناد عند أبي داود وعند الإمام أحمد أيضا سناد صحيح، ورجال رجال المسلم. هذه الزيادة التي وقعت عند البرقاني رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن، وإسنادها صحيح ورجالها رجال مسلم. نعم. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المسلمين، أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدى بهم الناس، وهم يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم ويضلونهم، فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال عمر لزياد بن حذيفة: يا زياد، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدمه ذلة العالم ودلال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وقال معاذ: احذروا ذرة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. قال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانها. نعم. قول عمر رواه الدارمي وأيضا الفريابي في كتاب صفة المنافقين، وله أسانيد كثيرة، وأكثر هاي الأسانيد صحيحة إلى عمر، أكثر هاي الأسانيد صحيحة إلى عمر. وقول معاذ بن جبل رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، وإسناده صحيح إلى معاذ. وأتى صلى الله عليه وسلم بإنما التي هي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال فيوقعوهم في الإثم لما طلع الله عليه من غيبه أنه سيقع، ولم يخف من الضلال ولم يخف من جذب السنين ولا تسليط العدو. وروى الدارمي: إن أقوى فما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وحذر صلى الله عليه وسلم أمته وأنذرهم عن الإحداث في الدين وابتداء دين لم يشرعه الله ولا على من فعل ذلك. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه أكمل الدين، وأن القول عليه بغير علم رتبة فوق رتبة الشرك، فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذا وقع عليهم السيف لم يبقى إلى يوم القيامة، في رواية أبي داود: وإذا وضع السيف في أمتي لم يبقى إلى يوم القيامة. وقد وقع كما أخبر، فإنه لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة دون أخرى. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء، وهي القبائل. وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن الإسلام وأهله ولحوقهم بأهل الشرك. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، ولف أبي داود: حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهو الشاهد بالترجمة، فيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة مما هو مشاهد. في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة. طبعا هذا وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما شرح الحافظ بن حجر هذا الحديث ذكر عن معمر بن راشد البصري الذي توفي عام 54 و100، قال إن هناك بيت على ذي الخلصة، قال إن هناك بيت ويعبد هذا المكان، وهذا المكان على قبر ذي، نعم، على الصنم اللي كان فيه ذي الخلصة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث جرير بن عبد الله البجلي عندما دخلت هذه القبيلة في الإسلام، بعث جرير لكي يهدم هذا الصنم. بالفعل زال هذا الصنم من مكانه، لكنه لم يحطم هذا الصنم بل دفنه. ثم أتى من أخرج هذا الصنم وعبده، واستمر يعني عبد هذا الصنم فترة طويلة حتى جاءت الدعوة السلفية وأزيل هذا الصنم وكسر، وأزيل هذا الصنم من مكانه وكسر. ثم الآن في هذا الوقت أيضا أخبرنا بعض الإخوان عن شخص آخر يقول: كنا إذا أتينا إلى هذا المكان، مكان ذي الخلص الأزال المعروف قرب الباحة في مكان يسمى تبالة، طبعا الصنم مكسر لكن المكان الأزال موجود معروف، فيقول: إذا أتينا إلى هذا المكان في كل أسبوعين أو ثلاثة نجد آثار الدم، يعني أن هناك ناس يأتون ويذبحون لهذا المكان. فهذا الأمر وقع كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، في صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قيل: إن القبر المنسوب إلى ابن عباس في الطائف قبر اللات، فإن قيل ورد أن الشيطان قد يأت أن يعبده مصلون في جزيرة العرب. قيل: قد أجيب عنه بأجوبة، منها أن يأسه غير معصوم، ومنها أنه يأت أن تطبق على عبادة الأصنام. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاث كلهم يزعم أنه نبي، في رواية: بالجالور والدجل التمويه، والمراد ممن تقوم لهم شوكة وتبدو لهم شبهة، وأما مطلقا فلا يصون. قال القاضي عياض: عد من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله، فوجد هذا العدد فيهم. انتهى. وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ممن كان لهم أصحاب يصدقونهم ويقولون بطريقهم: مسيلمة باليمامة والأسود باليمن، وطليحة في بني أسد، وسجع في تميم، والمختار بن أبي عبيد في عقل بن الزبير، والحارث في عقل عبد الملك بن مروان، في عقل بني عباس جماعة، صار لكل منهم شوكة، وأما من دعاها مطلقا فكثيرون، وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسوداء. وكذلك الله من وقع منهم ذلك واتضح كذبهم، وآخرهم الدجال الأكبر، أعاذنا الله من فتنته. طبعا بعض هؤلاء مات على الكفر كمسيلم الكذاب والأسود العنسي، وبعضهم رجع إلى الإسلام كطضيحة بن خويلد الأسدي، فثبت أنه رجع واستمر على رجوعه، ثم قتل في فتوح العراق، قتل شهيدا في فتوح العراق. وأما سجاح التميمية فليس هناك دليل على أنها رجعت. نعم، ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة عندما ترجم سجاح، نعم ذكر أنها رجعت، ثم أسند هذا القول إلى التاريخ المظفري، ولا ذكر أسناد هذا القول، فأسند إلى التاريخ المظفري، وهذا التاريخ الذي ألفه رجل متأخر، ولا ذكر أيضا دليلة على هذا الشيء. ففي رجوع سجاح يعني فيه نظر من حيث الدليل، وإن كان المشهور أنها رجعت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.